عندي حصالة حلوة بجمع مصروفي فيها، خبيها للمحتاجين ولمسة ايدي بتضويها. عندي حصالة حلوة جمع مصروفي فيها، خبيها للمحتاجين ولمسة ايدي بتضويها. لليتيم اللي ما عنده بابا بعيونه دمعة بتنشف بحناني بحناني، بنت اللي هناك اللي مرقعت يابا ضعيفة ومريضة فقيرة وجوعاني جوعاني. لليتيم اللي ما عنده بابا بعيونه دمعة بتنشف بحناني بحناني، بنت اللي هناك اللي مرقعت يابا ضعيفة ومريضة فقيرة وجوعاني جوعاني. عندي حصالة حلوة بجمع مصروفي فيها، بخبيها للمحتاجين ولمسة ايدي بتضويها. عندي حصالة حلوة جمع مصروفي فيها، خبيها للمحتاجين ولمسة ايدي بتضويها. هيك الرسول نبينا علمنا، واللي بيتصدق رح يدخل الجنة الجنة. الله حيبارك أموالنا وأعمالنا، وربي ورسوله ريحان يرضوا عني. هيك الرسول نبينا علمنا، واللي بيتصدق رح يدخل الجنة الجنة. الله حيبارك أموالنا وأعمالنا، وربي ورسوله ريحان يرضوا عني عني. عندي حصالة حلوة بجمع مصروفي فيها، خبيها للمحتاجين ولمسة ايدي بتضويها. عندي حصالة حلوة بجمع مصروفي فيها، خبيها للمحتاجين ولمسة ايدي بتضويها.